في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي الفداء لقبر نفسي الفداء لروض أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم وصاحباك وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم بديع